اتخذوا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماء ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.